والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. فهذه قراءة من صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. باب صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. صلاة الجماعة من سنن الهدى. السنن هو الطريق، سنة الطريق، الهدى سنن الهداية، لأن فيه طرق للهداية وطرق للضلال. وترجم هذه الترجمة لما جاء من حديث مسعود، هنا أتى بحديث ابن مسعود فقال: لقد رأيتنا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وحديث به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، يبدو أنه قد رأى ناس يتخلفون عن صلاة الجماعة. فقال: لقد رأيتنا، يعني قد رأيت الأمر، وأنا يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني ما كان يتخلف عن صلاة الجماعة مع النبي إلا منافق معلوم النفاق. يعني في منافق قد يكون مستتر، والمنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ولكن هذا ممكن يكون يعرفه المسلمين، ممكن يكون معرفه، فيقول: المنافق الذي يتخلف عن منافق معلوم النفاق عند المسلمين، يعني معلوم أن فلان هذا منافق يعلمونه. فهذا مثل هذا هو الذي كان يتخلف عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يقول: وإن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين، مريض ومريض ما يستطيع المشي، فيكون هناك رجلين، واحد يعني يسنده من يمينه واحد يسنده من يساره، ويهادى. يهادى بمعنى أنه يسير هدى هدى، يعني شوي شوي، يعني ينقل رجله بصعوبة وكل رجله بصعوبة، فيساعدانه يعني على أن ينقل يعني أرجله بصعوبة ويسندانه حتى يقام في الصف، يعني يجي من بيته إلى الصلاة، إلى صلاة الجماعة على هذا النحو، يحمل شبه محمول، يعني شبه محمول، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف وراء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: هذا كان حال يعني المسلمين يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يتخلف هذا معروف نفاق، وكل مؤمن يأتي حتى لو مريض، يعني أن المؤمن يأتي، كان يأتي للصلاة ولو كان مريضا على هذا النحو، لا يستطيع المشي بنفسه، ويأتي يسند من رجلين حتى يقام في الصف. قال: وإن سمعة الرسول، يقول: إن هذه، قال: إن رسول الله أمر بسنن الهدى، يعني أمر بأن نأخذ بالسنن الهدى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى. قال: صلاة الجماعة من سنن الهدى، فهذا مما يعني أمر الله تبارك وتعالى به، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي لا يترك يعني الجماعة ويعاقب من تخلف عنها ويصفهم بما وصفهم به أنهم منافقون وأراد أن يحرق بيوتهم. فإذا هي من سنن الهدى، من سنن الهدى، من السنن الهداية التي جاء بها النبي اللي هي صلاة الجماعة. قال: وإن يعني النبي قد أمر بسنن الهدى، وإن صلاة الجماعة من سنن الهدى. إذا من ترك الجماعة خترت سنة من سنن هذا، وهذه السنة ليست بمعنى المستحب وإنما بالأمر المفروض الواجب كما مضى يعني في الأحاديث، والتي لم يأذن النبي لرجل أعمى يسمع النداء أن يتخلف عن الصلاة، قال له النبي لما جاء الأعمى يقول النبي يعني أنا رجل أعمى وبيني وبين المسجد حفر ولا أجد في كل وقت قائد يقود المسجد، فقال له النبي أتسمع النداء؟ قال نعم، قال إذا سأجد فإني لا أجد لك رخصة. النبي لم يسمح حتى للأعمى المعذور في أعمال كثيرة من أعمال الدين أن يتخلف عن الجماعة، فدل على وجوده. فلذلك هنا عبد الله بن مسعود يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بسنن الهدى والجماعة من سنن يعني التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن أبي حميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما للرجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة يرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يبكى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه الحديث بهذه الرواية أتم، وهي خطبة جامعة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاة الجماعة، فبدأ هذا في بيانه قال من أراد أن يلقى الله تبارك وتعالى مسلما فليحافظ على هذه الصلوات التي ينادى بها، يعني يقول ليبي بكرة يعني عندما يبعث يلقى الله تبارك وتعالى مسلما مؤمنا يحافظ على صلاة الجماعة. قال لأن الله تبارك وتعالى قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني ليش لما قدم هذه المقدمة أدل يعني أنه لا نجاة يوم القيامة في إلا من آتى الله تبارك وتعالى وقد هو محافظ على صلوات الجماعة. لما قال هذا الكلام الكبير إن من أراد أن يلقى ربه غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة التي ينادى به، ومعنى هنا وقف الصلاة لأنها ينادى بهم لأن فيه الحي على الصلاة حي الفلاح في أمر تعالوا الصلاة هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح. فقال السبب أن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرع للنبي سنن الهدى التي يتبسك وإنهن من سنن الهدى، يعني وصلاة الجماعة من سنن الهدى يعني مما شرع الله تبارك وتعالى برسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أصبحت هذا أمر إلهي والنبي سار عليه صلى الله عليه وسلم ودعا له، وهي خمس صلوات ينادى بها في يعني هذه الأوقات. ثم قال أنا يعني عهدتنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن هذه الصلاة، يعني بين بعد ذلك إنها حفظ عليها على هذا النحو في عهد النبي، قال أنا عهدتنا وأنه يعني في وقت النبي لم يكن يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق عنه، وإن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، كان واحد المؤمن لا يتخلف عن الصلاة حتى وإن كان مريضا على هذا النحو فكان يؤتى به. العبارة مرة ثانية، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، هذه خطبة جامعة لهذا الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. نعم، قال يعني لو تركتم سنة نبيكم خلفيها إنها من سنة الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لغلط، لو تركتم السنة التي يعني سنها رسول الله وسار عليها هو مأمور بها من الله لضرر. نعم، نقرأ الحديث الواضح. نعم، عن عبد الله رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم. يعني حيث الصلوات هي صلاة الجماعة، الصلوات حيث ينادى بهم، ما قلت فليحافظ على الصلاة لأنها تطعم كل الصلوات، فقال حيث ينادى بهم، وهذا فيه إشارة إنها صلاة الجماعة هو صلاة الخمس أوقات، وكذلك أنه ينادى لكل صلاة بهذا الأمر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، عن هلم وهلم. نعم، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. نعم، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيه. نعم، يقول لو أنكم يعني كل واحد يصلي في بيته كما يصلي هذا المتخلف، إما أن يكون قد يشير إلى شخص بعينه يعني تخلف عن الصلاة ويعني جعل نفسه يعني قدوة في هذا في الجماعة، أو كما يصلي هذا المتخلف يقال أي متخلف على أي متخلف عن الجماعة، لو صليت في بيتكم كما يصلي يعني هذا المتخلف عن صلاة الجماعة لا تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. هذا الكلام جاء من سياق كلام المسعود، وهو حديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتطهر يعني في بيته ثم يأتي مسجد من هذه المساجد، كلام من هذه المساجد كلام المسعود يعني أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، لا كان له بكل خطوة يخطوها حسن. فإنه قد جاء في الحديث أن المؤمن إذا أتى المسجد تطهر في بيته ثم خرج يؤم الصلاة لا ينهجه إلا الصلاة، يعني لا يحركه إلا الصلاة والاستفراغ فقط يريد الصلاة في المسجد، فإنه كلما رفع رجله يعني في خطوة رفع الله له به درجة في الجنة، وإذا وضعها حط الله عنه سيئة، ففي كل خطوة يخطوها الصلاة ترفع له درجة في الجنة ويعني تحط عنه سيئة في خطواته للمسجد. نعم، إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة. نعم، ويحط عنه بها سيئة. نعم، جاء هذا الكلام المسبب هنا في يعني سياق مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عند رفع رجله يرفع الله له درجة، وعند خفضها وضعها يحط الله له عنه سيئة. نعم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم، قال الإمام النووي في الشرح قوله: رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله في الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا منافقين. قوله المنافقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عملهم بظاهر الأمر، عملهم هنا بظاهر الأمر بأنهم متخلفون على الصلاة وليس بأنهم منافقون، إنهم المنافقين ما يعني ما حرك بيوتهم للنفاق، وإنما التخلف عن الصلاة. قال ثم أخرج إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليه البيوت. فالكلام أنه إنما دفعه لأن حمى أن يحرق بيوتهم لأنهم منافقين، إنما غشي لأنهم تأخروا عن الصلاة، لأنهم تخلفون عن الصلاة. نعم. قوله علمنا سنن الهدى روي بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب. سنن ممكن يقول سنن الهدى وسنن الهدى. نعم. أي طرائق الهدى والصواب. نعم. قوله ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، معنى يهادى أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما، وهو مراده بقوله في الرواية الأولى إن كان المريض ليمشي بين رجلين. وفي هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة في حضورها، وأنه إذا أمكن المريض ونحوه فالتوصل إليها استحب له حضورها. نعم. باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب النهي عن الخروج من المسجد بعد أن يعني يؤذن للصلاة. أذن بحديث أبي هريرة أنه كان في جماعة في المسجد ثم لما أذن المؤذن قام رجل من القوم وخرج من المسجد فأتبعه بصرة، يعني ظل أبو هريرة ينظر إليه وهو خارج، ثم قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، يعني هذا الذي خرج الآن من المسجد عصى أبا القاسم أن عصى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي نهى أن يخرج الرجل من المسجد بعد أن يؤذن للصلاة، لأن أولا فيها يعني صورة أنه قد يتهم طبعا بالنفاق وأنه خرج لئلا يصلي فيتهم بالنفاق، ثم أن هذا فعل الشيطان، فإن الشيطان يكون بالمسجد مع الناس ثم إذا أذن للصلاة يعني فر وهرب، فسد لذريعة اتهام من يخرج المسجد بالنفاق ونحوه يبقى يصلي. قيل ولو كان سيذهب يصلي في مكان آخر، يعني مع جماعة أخرى، لأن هذه يبقى الذريعة قائمة، فإنه قد يتهم في دينه، قد يتهم في دينه، فلا خلاص هو يذل للصلاة، ينبغي أن يمكث ويصلي مع المسلمين. قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خاليا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال الإمام معنى يجتاز المسجد يعني ماشي عادل في المسجد وخرج، خرج في وقت الأذان. نعم. قال الإمام النووي في الشرح قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر والله أعلم. يعني ما النووي يحط شيء لطيف يعني لطف الحكم قال كراهية، ولكن يبدو أن الأمر للتحريم ان هذا في حر، يعني ان هذا حرام وليس مجرد ان امر مكروه بمعنى انه لا اثم على فاعله وتركه اولى، لا بل هذا فيه نهي وبالتالي يكون فيه اثم على فاعله، اثم على من يترك يعني المسجد فيه وقد اذن للصلاه. نعم. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي، حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت إليه، فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. الحديث رضي الله تعالى في فضل من يصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة، وأنه يخبر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني فيكتب له من الأجر كقيام نصف الليل لحضوره صلاة الجماعة في العشاء، ومن قام الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ومعنى صلى الليل كله يعني يصير نصف العشاء ونصف الفجر، فإذا حافظ على جماعة، جماعة العشاء وجماعة الصبح، يكون كأنه يعني في الأجر كأنه قام الليل كله. وهنا قال في الفجر فكأنما قام الليل كله، مش معنى أنه يعني صلاة الفجر تعدل قيام الليل، لا، نصف الليل، وإنما الليل كله باعتبار ما كتب له من نصف الليل في العشاء. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة كان له يعني من الأجر خيرات أو خيرات من الأجر، ومن انتظر حتى تدفن كان له خيرات. فيصير لو صلى وانتظر حتى تدفن له كم خيرات؟ 100 3، هذا مش مو جيد في الحساب، هو 2 بس له خيرات، لأن خيرات في الصلاة وخيرات في الانتظار حتى تدفن، فيكون له مجموع 2 خيرات وخيرات خيراتان، فهذا كان له من الأجر خيراتان، يعني خيراتان بالنظر إلى أن له خيرات على أنه صلى على يعني صلى على ميت وخيرات آخر لأنه انتظر حتى تدفن فيكون خيراته. أما الجمع أن لا يكون له 3 قرارات فهو خطأ، خطأ بالعربية له خيراته. فهنا يقول النبي: ومن صلى الفجر في جماعة كان له كان كقيام الليل كله بحسب نصف الليل الذي كان له من العشاء. نعم. قال: وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني نصر بن علي الجهرمي، حدثنا بشر يعني بن المفضل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. فيكبه في نار جهنم. هذا حديث عظيم، وهو بيان فضل صلاة الفجر ومن أداها في جماعة، صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. ومعنى في ذمة الله يعني في عهده ومصر، يعني أن الله تبارك وتعالى يكون قد دخل هذا العبد في ذمة الله إنه يحميه، يعني أنه دخل في حمايته ورعايته سبحانه وتعالى وأصبح في كنفه جل وعلا. فلا يصبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من طلب الله يعني كبه في النار أو فإنه فأدركه يكبه يعني على وجهه في نار جهنم، يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الإنسان ذمة الله، بمعنى أن يعتدي بظلم على مسلم صلى الفجر، يعني إياك أن تعتدي على مسلم صلى الفجر، لأن هذا المسلم دخل في كنف الله وفي رعايته وفي حمايته في ذمته سبحانه وتعالى، فإذا اعتديت عليه يبقى أخفرت ذمة الله، يبقى اعتديت على يعني من جعله الله في ذمته في حمايته، فيكون هنا أنت كأنك نخط العهد الذي لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا العدوان كأنه عدوان على الله، لأن هذا حماه الله تبارك وتعالى، فيكبك في النار. فإن من طلب الله تبارك وتعالى لما كان مطلوب عند الله بجريمة خلاص أكبه على وجهه في النار، ومعنى الكب يعني أن يلقى في النار على وجهه عياذا بالله، يعني أنه يدخل النار كبا فيها ويدخل بوجهه في النار، كأنه أخفر ذمة الله، اعتدى على مسلم، وهذا المسلم بكونه صلى الفجر دخل هذا اليوم كله في ذمة الله في حماية الله. فإياك إياك أن تعتدي عليه، هذا حديث عظيم. نعم، يرهب من التعرض للمسلم بظلم الذي يعني دخل الذي صلى صلاة الفجر، وهذا تطلع عظيم من صلاة الفجر أن المسلم خلاص دخل في ذمة. المفهوم هذا أنه إذا يعني لم يكن قد صلى صلاة الفجر في جماعة ما نال هذه الشرف وهذه الحماية من أن يحميه الله ويدخله في ذمته سبحانه وتعالى. نعم. قال: وحدثنيه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل عن خالد عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندبا القسري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. نعم، يعني من طلبه الله ويفي، يعني إذا كان هذا العبد المعتدي الظالم مطلوب عند الله يقدر يفر؟ ما يقدر يفر، فإن من طلبه الله تبارك وتعالى أدركه يدرك لابد ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. كنا قلت أن يكبه يوم القيامة على وجهه في نار جهنم بسبب أنه أخفر ذمة الله، اعتدى على من دخل في حماية الله ورعايته، هذا المسلم الذي صلى صلاة الصبح. نعم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم. قال الإمام النووي في الشرح: قوله عن جندب بن عبد الله، وفي الرواية الأخرى جندب بن سفيان، وهو جندب بن عبد الله بن سفيان ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جده. قوله: سمعت جندبا القسري، هو بفتح القاف وإسكان السين المهملة، وقد توقف بعضهم في صحة قولهم القسري لأن جندبا ليس من بني قصر، إنما هو بجلي علقي، وعلقة بطن من بجيلة، هكذا ذكره أهل التواريخ والإنساب والأسماء. وقصر هو أخو علقمة. قال القاضي عياض: لعل لجندب حلفا في بني قصر أو سكنا أو قصر أو سكنا أو جوارا أو جوارا فنسب إليهم لذلك. نعم. النسب ترنسون ب يعني ترنسون الشخص بنسبه أنا من آبائه، أو ينسبون بمحالفته فكان حليف لقوم فينسب لهم، أو الجوار، جوار بمعنى أنه يعني اقتراب بهم أو يقول لهم أنا يعني في جواركم فينسب لهم، لذلك يعني ينسبونه إليه يعطوله النسب. نعم. أو لعل بني علقة ينسبون إلى عمهم قصد. نعم. كغير واحدة من القبائل ينسبون بنسبة بني عمهم لكثرتهم أو شهرتهم. نعم. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. قيل: الذمة هنا الضمان، وقيل الأمان. الذمة الضمان أو الأمان، في ذمة الله في ضمان الله، الله يضمنه يعني. الأمان يدخل في أمان الله، كما واحد مثلا يقول يدخل في ذمة فلان، يقول مثلا أهل الذمة وهم نصر الذين دخلوا في آخر المسلمين وأصبحوا يضمنوا ثاني حياتهم وعافيتهم. نعم. باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجويدي أخبرنا في وحد أخبرني يونس عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع الأنصاري حدثه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر، فقمنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخشن؟ أين مالك بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: قالوا الله ورسوله أعلم. قال: فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. نعم، هذا حديث عظيم، حديث محمود بن الربيع الأسفل من ملك الأنصاري لله تعالى. محمود بن الربيع أدرك النبي وهو صغير، يعني توفي النبي وهو نحو الخامسة من عمره، قال: أدركت من النبي مجة من في وجهي من بئر البلد. يقول: هذا أذكره من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يداعب محمد صلى الله عليه وسلم، شديت ومد في وجهه الماء يداعبه وهو صغير. فيحكي عن عثمان بن مالك بن ثابت هذا من كبار الصحابة وكان من شهد بدرا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا إمام قوم بن ثابت لكنهم خارج المدينة غالبا أنا أمهم. وكل أحيانا يأتي الوادي يبكي بيتي وبيوتهم بين هوادي بس انت يصلي فيه. والوادي هو مجرى يعني سيل اتجاه سيل المطر يقوم يجري وادي ماء. فحين يكون السيل هذا يعني كبير وقوي ولا يعني يستطيع ان يقطعه يعني المبصر قبلا عن الان. فقال له خلاص يقطع الطريق ولا استطيع ان اصل اليه. فقال يا رسول الله بدي اريد ان تاتي ميتي فتصلي فيه فاتخذه مسجد. يعني يريد ان ياتيه في بيته ويصلي فيه يتبرك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه في هذا المكان حتى يتخذ هذا المكان مسجد يصلي فيه اذا انقطع الطريق بينه وبين قومه. فقال النبي افعل ان شاء الله. يعني اتيك ان شاء الله ما حدث له النبي يعني يوم وقال له ان شاء الله. ثم بعد ذلك النبي خرج هو ابو بكر الصديق خرج النبي ابو بكر الصديق واجعل يقول جامع. فلما جاء البيت يعني لم يجلس حتى قال اين اريد ان اصلي يعني في بيتي. يقول وين الموقع اللي تبيني اصلي فيه؟ يقول فاشرت له يعني في ناحيه من واحد فقال جاء قصير فرشوه وصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في البيت هذا في المكان هذا. يقول ثم حبسناه على خزيره. حبسناه يعني يعني قلنا ننتظر رسول الله عمل له يعني حتى يعني يضيفون بها النبي صلى الله عليه وسلم. والخزيره نوع من يعني الطعام يصنع من دقيق الشعير والسمن ونحوه. يقول فذهب رجال يعني منا الى الدار. ارسل النبي جاء الى درع عثمان بن مالك وتسامعوا فيه هجوم يعني مجموعه كبيره من الناس. يعني يقول حتى اجتمع اناس ذو عدد عدد كبير يعني يقدر يقول مثلا فوق ال 30 او 40 اجتمعوا. يقول النبي جالس صلى الله عليه وسلم قال رجل ما صنع مالك بن الدخش واحد منهم. يعني ليش جاء يعني كما النبي جاي مكان مفروض يعني يبادر ويجي يعني ليش؟ فقال رجل انه منافق لا يحب الله ورسوله. قالوا ما يجي يعني حتما يكون سمع ان النبي موجود لكنه لا يحب الله ورسوله فلذلك ما جاء. فقال النبي له لا تفرحوا فما سمعته يقول لا اله الا الله. يعني قال سمعت هذا مالك يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله كم من خير يعني يقول يعني بلسانه ما ليس في قلبه. يعني معناه سمعنا لكن لا نرى يعني اثر لا اله الا الله عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال النبي ان الله قد حرم على النار ما حرم عليه ان لا يدخلها. من قال لا اله الا الله في قلبه يبتغي بذلك وجه الله اذا ابتغى بهذا يعني يقول لا اله الا الله اخرجها خالصا من قلبه ما اخرجها نفاقا فان الله تبارك وتعالى قد حرمه للنار. على كل حال هذا الحديث فيه فوائد كثيره. أولا ليست هي كما نوب الإمام النووي أنها رخصة يعني في ترك الجماعة. فإن الرخصة هنا ليست لقادر على الجماعة وإنما لتعذر صلاة الجماعة. كان هذا رجل كبير وأعمى وكان هو الإمام وإذا انقطع الطريق بينه وبين المسجد بسيل جارف يجري هذا يتعذر على مثل هذا أن يقطع هذا السيل وأن يأتي إلى المسجد ليصلي. فلذلك استأذن النبي أن يصلي في بيته وأذن له النبي وأقره أي واحدة الأمر الآخر تبرك بالمكان الذي صلى به النبي وأنه يكون مكان مبارك أن يأتي ويصلي فيه صلى الله عليه وسلم، ثم الاستنان بفعله صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا أن يستنوا بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم جواز الصلاة يعني الجماعة في غير وقت الجماعة، فإن هذه النبي صلى به الجماعة يعني خلف النبي فصلى جماعة بالحاضرين، وكان هذا في غير وقت الصلاة، ما كان وقت الصلاة يعني ما صلى بهم ظهر ولا عصر ولا مغرب، وإنما كان في وقت بين الصلوات وصلى صلاة الجماعة، فتسن هنا يعني صلاة الجماعة لمثلها، وكان مقصود طبعا هدف هذه الصلاة أن يصلي النبي في مكان يتخذ يعني هذا المكان مسجد في البيت. الأمر الآخر هو يعني ما قاله النبي في عندما ذكر له هذا الرجل الذي اتهم بالنفاق في ظهره، قال إنه إذا كان قد قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أنما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فإنه يكون من أهل الجنة وأن الله حرم عليه النار. حديث عظيم. نعم، شوف ماذا قال النووي. نعم اقرأ. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وساق الحديث بمعنى حديث يونس غير أنه قال فقام رجل فقال رجل أين مالك بن الدخشن أو الدخيشن، وزاد في الحديث قال محمود فحدثت بهذا الحديث نفرا فيهم أبو أيوب الأنصاري فقال ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت، قال فحلفت ثم قال فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أسأله، قال فرجعت إليه فوجدته شيخا كبيرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة. قال هذا محمود بن ربيع لما حدث به كنا سمعه وهو ولد يعني كنا سمعه من يعني عتبان الدماري، فلما قال الكلام هذا في محضر الصحابة منهم أيوب الأنصاري قالوا ما أظن الرسول يقول هذا الكلام، يعني يقول من قال لا إله إلا الله خلق من قلبه دخل الجنة بعد الكلام عن كلام هذا المنافق، قال أنا يعني سمعته من عتبان وأنا لكم علي أني إذا رجعت أنا أسأل، فكل رجعت إلى عتبان وجدت أنه شاب أكبر وكان قد علي، قل جلست إلى جواره وقلت له أنا سمعت منك حديث كذا، يقول فحدثني كما حدثني أول مرة، يعني أن ذاكرته كانت تامة وحدثني الحديث كما سمعته منه أول مرة. نعم. قال الزهري ثم نزلت بعد ذلك فرائض وأمور نرى أن الأمر انتهى إليها فمن استطاع أن لا يغتر فلا يغتر. نعم، نزل يعني كلام الزهري انه نزل بعد ذلك فرائض، يعني انه فرض اعمال كالجهاد و يعني الزكاه والصلاه وغيرها، مش معنى ذلك انه فقط يعني يقول لا اله الا الله ولا يصلي صلاه الجماعه مع الناس ولا يزكي ولا يجاهد وانه خلاص يصبح، بمجرد ان يقول لا إله إلا الله بلسانه وقد كذلك شهد به في قلبه أنه يدخل الجنة، لا، هذا يكون طبعا أنكر العلم هذا أنه يؤخذ الحديث يعني على ظاهره وأنه يكفي لدخول الجنة مجرد النطق بالشهادة وتصديقها بالقلب، وهذا قد يتكلم عليه يعني أهل العلم كثيرا، وعرفنا أن هذا من قول أهل الإرجاء والرد عليه ما نقرأه في كلام الخلال مما نقله عن يعني السلف في هذا الأمر أمر عظيم. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال: إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جلو في دارنا. قال محمود: فحدثني عتبان بن هذا يقول أنا يعني يقول هو يحدث الحديث يقول أنا أعقل. طبعا الحديث هو كبير أعقل ما أنا أذكر يعني مجه مجه رسول الله من دلو في داره يعني النبي زاره في دار في داره وطلع ما في الدلو الدلو الذي يأخذ به النبي دعاه ومجه في وجهه صلى الله عليه وسلم في لكن عمره يا أهل الخارج يقول أنا أذكر هذه من النبي دعاه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. فحدثني عتبان بن مالك قال: قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء، وساق الحديث إلى قوله: فصلى بنا ركعتين وحبسنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جشيشة صنعناها. نعم جشيشة وخريبة. نعم. على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيادة يونس ومعمر. نعم. قال الإمام النووي في الشرح: عتبان بن مالك بكسر العين على المنشور وحقي ضمها. قوله في حديث عتبان: فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتي؟ فأشرت إلى ناحية من البيت. هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: فلم يجلس حتى دخل. وزعم بعضهم أن صواب حين. قال القاضي: هذا غلط، بل الصواب حتى، كما ثبت في الروايات. ومعناه لم يجلس في الدار ولا في غيرها حتى دخل البيت مبادرا إلى قضاء حاجتي التي طلبتها وجاء بسببها وهي الصلاة في بيتي. وهذا الذي قاله القاضي واضح متعين، ووقع في بعض نسخ البخاري حين، وفي بعضها حتى، وكلاهما صحيح. نعم. قوله: وحبسناه على خزير، هو بالخاء المعجمة وبالزاي، وآخره راء، ويقال خزيرة بالهاء. قال ابن قتيبة: الخزيرة لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج در عليه دقيق، فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. وفي صحيح البخاري قال: قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة بالحاء المهملة والراء المكررة من اللبن. وكذا قال أبو الهيثم: إذا كانت من نخالة فهي خزيرة، وإن كانت من دقيق فهي حريرة، والمراد نخالة فيها غليظ الدقيق. قوله في الرواية الأخرى: جشيشة، قال شمط: هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم يلقى فيها لحم أو تمر فتطبخ به. قوله: فساب رجال من أهل الدار، هو بالثاء المثلثة، وآخره باء موحدة، أي اجتمعوا، والمراد بالدار هنا المحلة. قوله: مالك بن الدخشن، هذا تقدم ضبطه وشرح حديثه في كتاب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقل له ذلك، أي لا تقل في حقه ذلك. وقد جاءت اللام بمعنى في مواضع كثيرة نحو هذا، وقد بسطت ذلك في كتاب الإيمان من هذا الشرح. قوله: وهو من سراتهم، هو بكسر السين، أي ساداتهم. نعم. سرات القوم لو أغنياءهم وسادتهم. نعم. قوله: نرى أن الأمر انتهى إلينا، ضبطناه نرى بفتح النون وضمها. وفي حديث عتبان هذا فوائد كثيرة تقدمت في كتاب الإيمان، منها أنه يستحب لمن قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله للآية والحديث. ومنها التبرك بالصالحين وآثارهم والصلاة في المواضع التي صلوا بها وطلب التبريك منهم. هو هذا الحال هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، التعميم هذا على كل الصالحين يعني لا دليل عليه، مما هم رضوا أن يتبركوا فيه يعني بالنبي. النبي تبرك صلى الله عليه وسلم بخام الذي قام فيه بثيابه بعرقه بشعره صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء قام بدعائه. أما يعني غيره فإنه لم يأتي أنه يتبرك بآثار يعني أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن الصحابة يتبركون بآثار يعني فضلائهم مثل أبو بكر أو عمر. القول قول الإمام النووي هنا أنه يؤخذ منه التبرك بآثار الصالحين مطلقا هكذا، ما في دليل عليه. قياس على النبي قياس على الفرق، يعني قياس على النبي كأن النبي يتبرك به وأنه خلاص إذا كان رجل صالح فيتبرك به كما يتبرك بالنبي، هذا قياس مع الفرق، ما في وجه للقياس. نعم. ومنها أن فيه زيارة الفاضل المفضول وحضور ضيافته، وفيه سقوط الجماعة للعذر، وفيه استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه في ذهابه. نعم. أبو بكر يعني رسول الله مراء أخذ أبو بكر معه. نعم. هذا من أدل على أن أبو بكر لم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقف، حتى مثل هذه الزيارة يقوم فيها يصلي فيها كان أبو بكر معه. من حرص الصديق رضي الله تعالى عنه على أن يكون مصاحبا لأبي بكر للرسول في كل خرجاته ودخلاته صلوات الله وسلامه. نعم. وفيه الاستئذان على الرجل في منزله وإن كان صاحبه وقد تقدم منه استدعاء. نعم. وفيه الابتداء في الأمور بأهمها، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جاء للصلاة فلم يجلس حتى يصلي. وفيه جواز صلاة النفل جماعة. وفيه أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون مثنى كصلاة الليل وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. وفيه أنه مستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه. يعني في فرق بين الإيطان في المسجد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيطان في المسجد. الإيطان اللي هو أن يتخذ الإنسان المسجد قطعة من المسجد تصير مثل خلاص مبرك له ووطن له لا يصلي إلا فيه، وإنما يصلي حيث جاء في نواحي المسجد. أما في البيت هنا خلاص هو قال له تعالى صلي في المكان هذا ليتخذه مصلى، معناه أنه في كل صلاته في البيت سيصلي في هذا المكان، لأنه يقول هنا في دليل على أنه يجوز أن يتخذ مكان في البيت وأنه يصلي في يعني صاحبه ذلك. وطبعا إذا صلى في نواحي البيت يصلي أحيانا هنا وأحيانا هنا، هذا لا شك لعله الأفضل. لكن لو اتخذ مكان يعني في بيته وجعله مكان مصلى لا يصلي إلا فيه كما هو. نعم. وفيه الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. وفيه أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. نعم. وفيه غير ذلك والله أعلم. قوله إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا هو في صحيح مسلم. وزاد في رواية البخاري مجها في وجهي. قال العلماء المج صرف الماء من الفم بالتزريق. وفي هذا ملاطفة الصبيان وتأنيسهم وإكرام آبائهم بذلك. وجواز المزاح. وجواز المزاح. قال بعضهم: ولعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك أن يحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلة نقل هذا الحديث وصحة صحبته، وإن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، وكان عمره حينئذ 5 سنين وقيل 4، والله أعلم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم.